وحمرك أو الشيخ تلمام يعني شارحه إجازة هذه مناورة راعضة فما عين لسم أنت يا عرض قيمة مالك بافتر ومساواة الإجازة مع المناولة للعرض والسماع ذهب إليه مالك وخالفه جمهور العلماء فإن سمع الراوي فإن سمع الراوي وحده من الشيخ قال حدثني أو أخبرني وحوق ذا قال من في سقعين ومركمذ والبالقضي وقع بري يعني وحوق تلمام يا إمام مالك باقبا يعني إجازة هذه مناولة راعضة إن يعرض السماع على السمنتين لكن جماهير العلماء وخلافين وحان يدهدين يعني مركا وكلا دوان تايبي مركا يدهدين وأرن كاس مركي ساحا مركا لما قواءها ويسك مرتا مركا لما تشوكته للعرض بي أسوناتي والسماع بندق بي أسوناتي شيخ القدر الأخر يو والسماع مقل يو الإذن إجازة استواء سناشو متى على النوالي ذا الإذن احتوى قرتي وحوية أكوب صدا إذن كو على النوالي مناولة أكوب صدا بكسر النون ضوء هذي سيدة مركي سيدة مراقب السعود إلى مراقب السعود بمركب التلمامي ينشر البنود كالتي سباء يعني النوال با لو ضبطينيا وعمل مركي سيدة كو مركا عمل فل بما بالذي في روية لسوري عن الإجازة يعني مركا أي بالإجازة إجازة لغسوري إن صح سمعه هذه مركا إساقا مقل كيسو واصحو بظن مركا ملاوك واصحو ملاسو قد قوي أي قد قوية مركا إساقا يعني حوقي يا شيء تجيوا اعتمادا أي هي مركا وحوية إجازة لمن عديمة كي لوايا أن موجود كباهين بإجازة اعتمادا وحلو إجازة لشبهة شبهتان كي شبهة درتيد الوقفة يعني وقف اي شبه هذا وصله وحلوه وقف كرعد وحوي معدوم اي وحوي عيد معدوما لو اجازين كرا وعدم التفصيل التفصيل لان تسنى فيه منحتم ومد واجب ومركا حتمئة وحوالك انه قلت الماما يا اجازة وحل الى هذا بالكورما وحو الشيخ ينوشي يا اجازة يعني وحي اللي قصة وريا هذه مركا صدق كراي وصلوا انت يا اجازة لماذا ولو عمل فلك كرا او شيء امرك اسغا اجازه لو سووريي waxa uu yahay mid saalih wa in lagu amal falo ayu marka uu yahay laakin shartiga loo dhigay waxa uu yahay in saxa samcu bi dhannin qad qawi yaani marka taasa markiisa waxan marka yaani sharti ah yaani bi dhannin qad qawi wa hawkat al mumaya dhanni ghaliba in markiisa waxan marka yaani ku asaxa dhanni ghaliba in ku asaxa hadu ala sabil qat'i marka ku asaxana waxay tahay مدي يعني مركا كسي في عن بي مركا طاي على سبيل الأولى أي كبنان طاي إجازة أن لقوا عمل فريق روح قبل جماهير تعول ماذا بعض المحدثين تكمل دوا مركا مسألة تشدد كل سمايات كي أو حي لادين هدي إجازة أي بنانان لهيد يعني الرحلة دبوا بري لهيد الله ما بعدين شيخ إن الله رحلة يست الله ما بعدين مركا لكن على كل حال سيدة جماهير تعول ماذا أي مرين وين إجازة بنان طاي مركا يسوي إجازة وين بنان طاي وي إجازة عدة وحلو إجازين كرام شرط وإن أي مركا موجودين مثل وحوه يقول معدوما شرمبا وأنوال مركا دلمبا وحوالو إجازين كرام وحوالو إجازين كرام سينا تلادو أجزت لفلان يوال من سيولد له يعني وحنو إجازي هبليو يوحي اللوردر الدونين تبوهو إجازي ها هذا مركا يساوح معدوم كاسين وطبع وياهي موجود أما ها هذا إنه طبع موجود وآهي سيدا ينو يلاهذا مركي سيدا أجازتو وحانو يجاسي لمن سيولد لفلان هب القلار دالي دونا أيانو يجاسي مركا وحاوية ومركا معدوم أن تبع وليب موجود واحد مركا وحاوية وبنان تهي بي علماء دقار كود مركا يلاهذي وحاين او بنان تهي وقف كمركي سيدا شبهتان كأي شبهدو وقف كوكوب بنان يهي معدوم إن وحلو وقفا اي بنان تهي او واحد تلاهذا مركا يسيدا وحان مركا يعني وقفت وحن وقفي يعني لفلان يوحوي يولي أولاده أما ولي من سيولد له يعد أولاً دونتا يعني مركا أيان مركا وقفي أما لذريتي ولذريتي لفلان من وقفي يولي ذريتي ذريتي سايان وقفي سيدا سأكل مركا يساوح المركا إن ليلة هذا مركا وقف كما دام يكوب النانتا هاي إن معدوم وحلو وقفا تنكلنا مركا يساوحنا وإجازتنا وإن يكب بناناتا إن معدوم وحلو إجازي تفصيل لأن تيدنا مركا يساوحنا لازم وي علماء قاركود وحي قبان إن الفرق كل لهين إن وحوي تبع مركا ويا هاي معدوم كاس موجود إنه تبع ويا هاي إنن واحد بعض كلو علماء كم يسواك القاضي إنه وحي لهدين حدوم معدوم كويا هاي معدوم محضئه وأن تبع وهاي موجود يلا ما بنانا لكن أديك لا أو تبع ويا هاي موجود وبنان تاي وعمل كعمل فال بما كأي بالذي تروي لسوي عن الإجازة أي بالإجازة الجسورية إن صح هذا صح وسون هذا سمعوه يعني مركا مقل كيس بظن مركا وظن كحصله يعني كسجن هذا يعني ظن قاسو قد قوي مركا يسقى يعني حقبة تجي وقت ما دا مركا يسقى هي إجازة لمن عدي مكي مركا لوايا أن شرين بيوت ما دا يحلو إجازين كرا لشبه شبيتان كأي شبهدو درت يضع الوقفة وقف كأي شبهدو وعدم التفصيل مركا تفصيل لأنت يدنا أن لك لفصلين معدوم كي طبعها موجود يا معدوم كي محضقها أن لك لفصلين منحتم مد واجب وي فيه قديسة والكتب يعني وحيكو عطفنت هاي بما وعمل كعمل فال مركا يسقع يعني بالكتب كتب دنا كعمل فال قرالك كعمل فال دون الإذن إذن كمرن بالذي كي مركا يسرح المركا لإذمه سمع لما قلي إن عرف هذه لقرن أيو خطه خط الخط خط كلقرن أيو وإلا يمتنع يعني هدي أن لقرن مركا يسرح ممتنع وي والخلف خلافك في إعلامه وقيسين تسوك السنة ذي المجردي يعني مركا لقمر نيسيه يجازه وأعمل المركا يسرح عمل سي منه صحيح السندي يعني مركا وحوهي كي سنة كيسو صحيح هي هاي يعني مركا عمل سي وكم إذا هذي مركا يساحن مركا إعلام كاس وحوينوت الماما يالكن وحوي كتبهين لغو عمل فريكرة وهدو مركا يساحن مركا الراوي كلا هدي وحاراوي يعني مركا هدي الراوي ولا قرو مسموعات كيسي مسموعات كيسي هدي مركا هبل وحي لغا مقلي لغا ورييي هدي مركا لا قرأ لكن أن لورن ولغو إجازي وقرأ الكي أهله قرأ الكعين كاسا وحمل لغو ورين كرا مثل لغو ما ورين كرا وحمل لغو ورين كرا مثل لغو ما ورين كرا الشيخ مركا يسقى وحا أمقلينا معها مركا يسقى حلمد يعني مركا مد إجازي معها والكتب دون الإذن بالذي سمع يعني سمع مركا لما قليويا لكن سمع با مركا ملا كفي عنه نسخدي أصل كذي قرية حركيني سمع بقرية سمع يعني بالذي سمع كون مقليوي يعني الشيخ وحي أم مقلي شيخ وحي مركا أم مقلي إساقان أو إذمن يعني مركا قرالك مركا يساح مركا ويلادو تاسوا مركا يعني وحياله يعني مركا قرالكيسي وشيخ هلو ولو إساق بيانو كهلي مال كرب عضو دونا كهلا تنوع عسو حمكو ورين كرا مسكو مورين كرا يعني وحو تلمم يا شيخ مرك يسقين لقو عمل فلي كرا يعني وحنا لقو ورين كرا سدا سيادة أبو مركا تلمم لكن شرطي وحا خطك إن لقرني أو خطك سي خطك الشيخ إنو يهي إن لقرني مأمون نوا إنو يهي زيادة يا نقصان يا وحلم بذي إن نقشو وإن لقا آمن قبه أما هديان مأمون أهين وعيد آمن أين يهين ولقو تصرف كرا زيادات أي قلي كرا نقصان أي قلي كرته حالك نوع عسل لقو من عمل فلي كره وإحنا اللي جمورين كره وحس خلاف قصة بيا يقول الشيخ بقى إعلام كليوس شاذة بس وحو تلمامه هنا يتاسي مركا مسموعات كيسيطة وأغيسيين مرويات كي يقوى قوى سوي وأنا دي إنجازي مأرض وحكا لمراعين وإحنا اللي جمورين كره مثل اللي جمورين كره مثلا نوع عسل وحا قصة المركا يسرح المركا خلاف بقى قصة خلاف أيها قصة شيخ وحا مركا وتلمامي قولك مركا وارجحي ان وحوية اي مركا لعمل سينيو ان لعمل سينيو لغو عمل فريو يعني مركا ايو مركا قولك اسو ارجحي لكن علماء دو اسو خلاف سيهين او حي كليين لبدا قول با مركا يساق واشرا لبدا قول با واشرا وحورنا يا شيخ اما العمل باعلامه المجرد فهو جائز اذا كان صحيح السند والمتن او حسن السند والمتن فالمدار على صحه المتن او حسنه صح الاسناد او حسن ام لا والمتن والاسناد كل منهما يصح ويحسن دون الاخر فالاسناد قد يكون صحيحا مع ان المتن غير صحيح لعله او شذوذ فكعلى كل حال يعني وحويه هديء مركه يعني سند كيسو مركز سجني هاي أو بمعنى ثابت هاي ثابت هاي أرجع الصحة مر بالله استعماله بمعنى ثابت الله استعماله وحتى شملنا يا حسن كيف الله استعماله وقت هذا قارقود صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بمعنى ثبت عنه باللغة كذا يعني إلا بإلا صحيح بويا هيو صحيح لذاته أو صحيح لغير بويا هيو لغت المهم ماي وفي أخبار كراين لغة كذا مركز صح وثابته حسن كيس كسر بذا قاله وحوي يعني مركا أول كتب مركا وعمل كعمل فل بالكتب قرالك كعمل فل يعني الشيخ مركا يسأوح يسور يلا قرأ قرالك اللي هلا دون الإذن إذن لأن تيد مركا يسأوح مركا بالذي كي مركا يسأل الله إذن يسمع الشيخ مقلي يعني قرالك يسب الشيخ هلا ووجادد تيلورنجري يعني مركا إن عرف الخطوة دي خطك لقرنا يو إلا يمتنع يعني مأمون وياهي وزيادة يا نقصان لقى أمياهي وإلا يمتنع حضين السدا صاحين وممتنع مركا ما يعني بنانا اللي هو عمل فلا يقول إذن وحلقات الماما يا إذن مركا لسعته وكحق بضنتي إذن مركا كم رنتي من اللي هو عمل فلكرها واللي هو عمل فلكرابو والخلف خلافك في إعلامي وقيسين تسخصنا ذي المجردي لقم بدني سي إجازة وأعملا عمل سي منه حالة إساقا مركا كم إذا آتي صحيح السنة دي كي سنة كيسو صحيح هي يعني مركا إعلام كاسنكو عمل فرد والأخذ عن وجادة قاد شد حديثك لقاقات عن وجادة وجادة حق لقاقات لقوري ممن حضل عكمديها أي من الذي كي إن حضل ممنوع نقضي وفقا وممنوع كن نقضي وافقصني ليس هو وافقصني هاي الدرادين أما منع أديد ما أو وفقا مركا ليس هو وافقصني هاي ممنوع نقضي وجل الناس تتكبذن كوذي يمنعوا ديديا العمل عمل فلك لو عمل فلو وجاد وحلق السوي وديديا وما أي والذي كي به يذكر إسغا لغو الشيغاي لشيغاي لفظ الخبر لفظ خبر لشيغاي به إسغا لغو الشيغاي فذاك كاسي مصدور ومد لغو قري بعلم الأثر علم جمر كأثر كأيال وقرى علم الحديث كأيال وقرى مصطلح أهبل وشاري فتلما ميا وجاده وحمل لغو ورين كرام السيل لغو مورين كرام وجاده هو مصدر ووحمر كاللغة شيدا يعني الشيخ مركا قرال وقعنتي سكو قري ومر كالله لي ولكن إجازة الله يسن وحمق لنا مركا أنو تشلني السماع يعني طرق دي كلا أن الله هينين هدي مناولته هدي إجازته هدي سماعته مدنب أن الله هينين كلية وحملوه ورين كرا يعني خد كي هبل بان هلي كتاب قرآن تا وحملوه ورين كرا مثلوه مورين كرا وحت الماما يا ممنوعين ايتهي وليس كوا فقصين يا هاي إن وحلقوا وريا إني ممنوعتها إني بناني وإني جائز أحي ويتاسي وفاقتها أما كتبت وحوية دي علمادو أي قرين إيقو كتوا تري عدي مركا قرتي سيدا الصحاحية دا إيا السنانة دا إيا مسانيد دا إيا معاجم تا إيا قوة لمتكاة والنوع سكر قطع ويهي مركا إني قرين باب الوجادة مركا ما أها مانا أها ورين لغا ورين أيو مركا إنا تلاهدو ورين أيا أو بخاري بان هدك ورين حدثني بخاري الوجادة إنا تلاهدا سائق كما أها كذب بي بان إني نقطين أغدو دهي إنا رواية قم النقطة لكن وحلقا هضليا وحان مركا وحوية التواتري وحكالتون الله هيني وخد كيشي خبل وي وقف مركا وحلو قف كاسنا خد كاوكو كالسون يهي خد كاسنا ويهي وقرانا يينو خد كي هبل يهي ثقو كوقبا وحوية وحو فيليا وقيا هاي خد كان انو مركا قعان آمنا كالسونا وان لغو التصرفين تنوع سوى حمكو ورين كراميسكو ما ورين كرا وتلما ما يمركا إنو حوي آن وحبكو ورين كرا لكن حق عمل فلكا خلاف باكو السغن جماهيرتا وحي قبان بوري مركا إنان لغو عمل فليكارين هدان ويجادة دي وحراحين بعض علماء دا كميدا وحي لان ويجادة دا ولغو عمل فليكارا أي أي مركا يلاه دي وحاني أدلي شديد حديث النبي قال لغا سوري صلى الله عليه وسلم ويا أي الخلق أعجب إليكم إيمانا خلقك إيا مركا لغو ليا بدنيا هي حق إيمانك أو إيمانك دو ليا بدنيا هي قالوا الملائكة وحيد هذه الملائكة قال وحولي وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم سيدين يقو أرمين إنن يقو ربي أكشوغا وحيد هذه قالوا الملائكة قالوا الأنبياء نبي هذا الضباء مركا أغو لياب بذن إيمان كذوه لياب بذيها قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم سيدين أرمين وحي كسو الدقائي قالوا فنحن الصحابة وحيد هذين أنك قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم وسيدي ذان إذن كنا أهرمين إن أنا دحدين نتشوغ قالوا فمن يا رسول الله وحدا يقول لي أبدا يحي قالوا قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا فيؤمنون بما فيها حديث كاسي طرق متعدد لي علماء قاركود نواسود ويين حديث كطرق دي سيسكق ويين وعلماء التحسين سيحكم إذا حافظ ابن كثير يحافظ ابن حجر العسقلاني وحكره الصحيحية الصحاوي لفتيس نوا الصحيحية علماء قاركود نوحي مركا الدورتين إنو حديث ضعيف يحي وألباني بأيساق السيدة كنت غيو ضعيفة سلسلة حديث ضعيفة أيو حكس عروري حديث كوحانو لوا ضعيف أي مركب روحه كما أصحين على كل حال حديث كاسيادو السقن هذا لغمات الماما يو إن أي مركب كفضل بذيهن ضدك كاللو غمات شيدو ووايا ضدكاسي يا صحابة إن كفضل بطان سؤين سورة قال أهين سيدي النبي ذي مركب وحوي ملائكة وغفضل بذن أيان روايات كقار كوضو فضل الشيق يا ما مركب تلماما يقى فضل بذن حيثية مطلقة لغات الماما يهدي بسقن هذا المسقن بالي الرواية داسي رواية دا مركب تلماما يقى أتشر بذننا وحوية هدوية السقناطو أصحضو وحلوغة تشيدا بمعنى حيث يدا معين كأبي يعني كو أجر بذيهم بالغات المامية لكن إطلاق معها التفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق بعلماء ديولا هذا مركا على كل حال تانا السلاسي داوي وما به يذكر لفظ الخبر وحلغات المامية ألفاظ مركا كيفيات كوحلو وريو علم مصطلح الحديث بالغفه فاهيه وهلكم وحبكم ديران ما ينساس اوجيدا اهركو لمنتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررا والاخذ قاد الشمر كحديث لقاطع وجاده وجاده حق لقى قاطع لغو وريا ممن حضل وحياله ممنوع النقد كمدي هي وفقا وافقسني ليس هو افقسني ممنوع كل نقد وجل الناس دتك بدن كود يمنع واديدا ان العمل عمل فلك لغو عمل فلا وجاده وما أيوة الذي كي يذكر للشيغو لفظ الخبر لفظ خبر للشيغو به إساق لغو الشيغو ما قاس فذاك كاس مستور وحا لغو سدري لغو قري بعلم الأثر مصطلح الحديث كايا لغو قري علم الأثر كا بمعنى مصطلح الحديث كالغو فاهي هل كان وحبقوا ليران مينو والله أعلم قال من صلى الله على محمد وعلى آل محمد وإنك صباحنا قيبتك صحبنا كتاب السنة و اه دليل كاللباد من الأدلة الشرعية دليل كالصدح هذا هو إجماع كتاب الإجماع وهو الاتفاق من مجتهد الأمة من بعد وفاة أحمد وهو إجماع الاتفاق وإسوافق من مجتهد الأمة أمد مركة مجتهدين تيدا كدعاية من بعد وفاة أحمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم قريدي سد بديد أيسكو وافقان وأطلقا يعني مركز سيدة يكو إطلاق في العصر عصر يكو إطلاق في عصر من العصور له وعصر معين هكو قيد يوال متفق كالليسو وافقيا عليه الليسكو وافقيا إساقنا إطلاق ووحت لهذا وحكا استؤل الليسكو وافقا وحين قنيسا إجماع بن قنيا وحسيها هذا وح شرعية أمها هذا وح مركا شرعية هين الدنيا ويكود دون بها النقضة ألكنا وحين قورم يا وحل إلى ذا الإجماع الإجماع وحوينه تعريفيي إصطلاحان سيدا مركا لو يقانه يعني لغة وحل يلا هذا إجماع العزم ولا يلا هذا قوس الشدة وحل قوس إجماع ولا يلا هذا مثل بعضنا واللغة طلاقايو اتفاق وحل سكوا فقنا إجماع ولا يلا هذا لبعض معنى أي الله استعمالا يعني إجماع حق اللغة ده. حق مركا إصطلاحان أي مركا موضوع سيخ الصيص مركا معنى اتفاق أي لغة سوردن بلي مركا إن أمضى مركا نبي صلى الله عليه وسلم مجتهدين تدون إسكوا فقان حكم أحكام تكملة نبي صلى الله عليه وسلم قريدي سيد بديد تسوح اللي إلى هذا يعني اتفاق وحل إجماع بالي إلى هذا اتفاقنا إصطلاحا ولمد أو اتفاقنا والي إلى هذا إجمعنا والي إلى هذا مجتهدي الأمة مركو كويل أمدى مجتهدين تذا وحبها يعدي المجتهدين أهين وإجماع كما دعوا من بعد وفاة النبي من بعد وفاة أحمد مركو كولي النبي صلى الله عليه وسلم أسمى ديسو أحمد كمدها ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد والنبي نبي محمد بلوش صلى الله عليه وسلم أسمى متعددة يولها وحوكوت الماميا وقيد كالغا قاضنا يا نبي صلى الله عليه وسلم انتو نولي هاي انتو نولا إنانو مركا يعني إجماعان ودعينين وعلماء وحي كنت تعليلية النبي صلى الله عليه وسلم هدون نولا هدي يساقوا آنو كتشرين ذاتك إنت كرورنا هدي سوافقان هذا الكوذر حجم معها هدو يساقوا كتشرين إجماع النمو حجم من نقونه دي خصوص كهذا الكيسو كليابا حجاه أما وحو التقريريو أما وحو مركا يساق عن مركا يساقوا ويلاهدو أيا سيس حجم ويهي مركا هذا الكيسو كليابا يساق حجاه مركا سيلاس أودد أي وحوي يعني تاس أي لهدين وحمرك شرطي النبي صلى الله عليه وسلم قريب سيد بدين إتاي عصر إطلاق وحوي يدي علماء قاركود بوحي القبانين عصر الصحابة إجماع كجاري هاي وأن عصور تضم بوح إجماع لا إلى ذان السورة بينين وحكم إذا قرض الظاهر يدا لا إلى ذا الرواية عن إمام أحمد الصاص تلمام يسان واترته مركا وحوي تاسنا وحوي نوت تلمام إياه عصرك كو إطلاق وبمعنى هكو قيد عصرك الصحابة يعني رسولك صلى الله عليه وسلم هكو قيد ويا دلالة صار ورطي إجماع حجيذي ذا لغا قاضن أيه دلالة سوحا إتاهي ميدان كو قيدنين عصرك الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم يعني مركا أن كو قيدنين دلالة لغدر الشنين وحكم ذا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سبيل المؤمنين كإن مركا أن لا خلاف ولا راعه أي آيات لغا قادنية وكذلك نبي صلى الله عليه وسلم وحول الله تجتمع أمتي على ضلالة أمت ضد بادئ اسم وافق ده أي النبي صلى الله عليه وسلم أمت ضد بادئ يعني مركا اسم وافق ده أي مركا النبي صلى الله عليه وسلم مركا سلاسة ودد وحا مركا يعني كاسنا لغا قادنيا إن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم إجماع ذو معصومي هاي وأنه خطأ إيا مركا يسقعون نقونا إن الضلاله إشكال الله لغسى روري علماء قاركود وحي لهذين على ضلاله بأن يريد إنكونا واحد هذا على خطأ كما اجتماع ذو وكما كلانته مركا حديث كسيدو الدليل إنكويا أحلقات شوابي يعني خطأ لفتيسو ضلاله ذو وقذقليا والضلال كي مركا يساوح المركا وحن نقون كرا يعني وح مركا يعني مثل لو بريري يميدان لو بريرين مثل البواء نقون كرا سلاسا وجد بمركا واحد عضي يعني مركا صحابته إن يرنشرين اجتهاد كمركا اجتهادان وحيرنشرين إن كان صوابا فمن الله وإن يكون خطأا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه سيد عبد الله بن مسعود كالصحابي سنة صحيحة قصوا على رطي وغيره من الصحابة اللي قصوا وريي مركا على كل حال مركا تاصنا يعني ساسا وحوي وح نقدي وسا أرورين وهو مركا إجماع والاتفاق إسوافق وي من مجتهد الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجتهدين تدعى إسوافقان همزة مركا يسوحان قذال كذب على النقل يولام كالوري للوزن من بعد وفاة أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قريد سيد بدي وأطلقا إطلاقه كسيد في العصر وقت إطلاقه عصر كستا يعني كعمي يا والمتفق كالاسوافق ين اطلاق عليه الاسوافق شرعها هذا اما غير شرعها هذا. فالالغاء يعني الغين تلا الغين يلا توريو لمن عما كيمرك عاما نقضي انتقي والا دورتي. وقيل وحل يدي لا يعني لما الغين يا ايالي. وقيل وحل يدي في الجلي يعني لما الغين يا اي لا الغاء في الجلي وحل الغين كما سنان يعني حكم كي جلي هاي الظاهر كاها مثل الزنا والحج ويان للخفي كخفق إذا ولا الغين يا. وهذا الكود لما اعتبارنا يا. وقيل وحل لا في كل ما تكليف بعلمه قد عمم اللطيف يعني لا يعني أي لا إلغاء وح الغلا إذا مجرى هذا الكعام هذا لا إلغين في كل ما يعني كده ما أنت والتكليف كلفات بعلمه ليس كلفا قد عمم أعامي لي اللطيف إله مرك اللطيف كاي أعامي لي أضطك أردا يعني مرك واجب كيس أسارن يهي أما شرعية دي سؤال سارن تهي هل كنا وحينات المام يا أرونا وصل شيئا مجتهدين تأمضوا إن إسوافقان إن إجماع ليلهده بل عامضوا إن الرعان ويقولون الله وافقان شرط مطهي من السماء مسألة النوع عصايو هل كنا يعني إنه غور رمياء مركا تاسنا وحوينوت المامياء بعض أهل العلم إن مركا وحوي يلهدين عامضنا وإن مركا وافقان ويقولون إسرعا على سبيل التبع وإن الرعان ولا شرطين لكن جماهير علماء وحي القبان إن عامضوا إن الرعان يعني أين وحو معتبر أهيد. وهذا الكود ينسكي هاي ملغا وأن تصبح بلا الشرطين ينبا جماهير أهل العلم قبان ولما ذا قاركودنا وحي كالفرقيين وحو وجوب كيسا يتكليف كيسو ددك وذا سارين هاي سيدة الصلاة يا طهارة يا وحيالها لم يتكا يا وح مركا تكليف كيسو أنو ددك وذا سارين سيدة مركا وحوية أشياء ذا قاركود ومركا بيعة يا وحيالها وكتا علقوه كلا وضد خاصة مركا خصينية marka wixii yani takliifkiisu dadka wada saaran yahay dadko dhan inay ku ijmaacaan mooyaan si kale ijmaac uma guntamayo wixii laakiin takliifkiisu yani dad gaar ah u saaran yahay dadka aan wada saarin waxa weeye caamadu inay raacaan waa iska mulqan oo lama ictibaarinayo yani lama ictibaarinayo yani saas yadaa uu kala farqiyeen culimada saa kala farqiyeen waxa kamida baadhi maalikiyada kamida iyo baadhi shaafiiciyada kamida علماء مركز يسوح المركة مالكية ذلك لفرق سيو حكم إذا قول كادم يكون تكتي في كل ما تكليفه بعلمه قد عمم اللطيف شيخ باجي اللي إلى هذه علماء مالكية ذلك كم إذا سيدا نشر البنود كبو تلمامي شافعي ذلك بعض كم إذا سيدا سيقون وافقي أبو مظفر السمعاني باو حوكورن يا قواطع الأدلة وقد قال بعض أصحابنا إنما يشترك الخاصة والعامة في معرفتي فلا بد من إجماع الكل في الشيء لينعقد عليه الإجماع وقد ذهب إليه بعض المتكلمين وعندي أن هذا باطل ولا يعتبر قول العامة في شيء من الأحكام قواطع الأدلة مجلد كسدحال لوابق لي اللبائي أفرته وحمرك وينوت المامي أبو مظفر السمعاني أصحاب تمرك يعني الشافعية دقار كمذين كتغين قولك باجي وكلا لكن حتى المامي قولك سوى باطل بيري وهي صابت وحيثها عمد هذا الكود لما اعتباريه شيء أحكام تكمدة يعني مركا لقم اعتباريه أو لقم تحقليه. فالإلغاء إلغين تلا إلغين لمن عمك عمن نقضي انتقي والا دورتي. وقيل وحل لله لما إلغين وقيل وحل في الجلي يعني مركا وحا مركا لغو إلغين إياه لا إلغاء وح إلغال إذا ذاكم مسونا في الجري حكم كي ظاهر كهاية واضحها مثل الزنا والحج ويان للخفية كخفية إصلاق مركا ولغو إلغين إياه هذا الكود والا توريا إلغوه ومركا توريسوي. وقيل وحا لله أي لا إلغاء وح إلغال إذا ذاكم مسونا وهذا الكعام ماذا لتوريه في كل ما كده ما أنت التكليف بعلمه علم جيس وقال كيس إلا يسكوك اللي فقد عمم اللطيف إلى اللطيف كي هو عام كدقي. وذا للاحتجاج أو أن يطلق وذا كاسي وأهمرك اشتراطك لشرطنا يا عام ذا وفاق ذا للاحتجاج وأصونا ذي أو أن يطلق موح أصونا ذي إن لغم قعاب عليه الإجماع إجماع إن لغم قعاب وكل متك استول لبدا قولك مذن ينتقى والا دورتي وبعض علماء كمذا عيا دورتي أهل العلم قال لك سو نقليي إن يلاهذا العامض إن وافقان بشرطية وحيعس كذين يعني إن أدلة قصة عرورتي يعني مؤمنين يا أمة أي قصة عرورين ويتبع غير سبيل المؤمنين عامض المؤمنين تيكمتاي وكذلك حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم عامض وكمت سيدا ساودد يعني مركا شرطي ويهي أن عامضوا إنه وافقان عابيه مي شرطي ويهي ومركا حجية دي وباقي ولا حجية سنة يغان عامضي بوافقين لكن إجماع أمبان لغمك عابي مسوى حي مركا بشرطي ويهي حجية ستكال حجية سنة يولي ببه حجية سنة كرادان عامضوا وافقين لبقوا البهالك أسنقوا السوغان علماء ذا لقصوا نقلية وفاق عامضة إلا شرطيني أبو بكر الباقلاني شيخ اللي يلاده إمالكي قاع يا كمدة مرك على كل حال لكن قول كاسي وحوي هاي قول ضعيفة وإن عامض مرك وافقان إن قطع نقول يجمع يعني إشكال ما لها حد لكن وحوي أن عامض أين وافقنا وحوي إنه ظن نقول إيه لكن ليه لما بحوي جيسنا يأذن عامض وافقين يعني شيء صورة قلة ماها شيء صورة قلة يعني ماها عامض أن هذا الكود لما اعتباريه مسائش شرعية وحواجب كواين ولن نقضان علماء فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مرك حكم شرعي كما هذا الكران وإن مرك يسقى علماء ويديان علماء مرك الرأي قد كفلان ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقول على الله ما لا تعلمون محرمات كالغدري لا تقف ما ليس لك به علم وأن تقول على الله ما لا تعلمون محرمات كالغدري سأسأودد يعني مرك عيني أبنانين إن يجو يعني رأي كي لهذان أمورها مرك يعني الشرعيات كه مرك قول كاس عام مدى الشرطية وقول ضعيفة وذا مركي سقا كاسو اشتراط كلا شرطين يعامدوا إنه يوافقان للاحتجاج بأسونا حجيسة كلا حجيسني أو أن يطلق موح أسونا إن لغم قعاب عليه كركيسة لإجماع إجماع إن لغم قعاب وكل متكستو لبدا قول كم إذا ينتقى ولا دورتا أو بعض علماء كم إذا أياد دورتا إن وحوية يعني مركا لشرطي وكل من ببدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر وكل من كده مانتي أو يكفر ببدعة بدعة الغبضة ليسين أيو من أهل الأهواء أو أهل الأهواء حالو كمديهين فلا يعتبر لما اعتبارنا أيو لما تحقلنا أيو هذا الكيسة وحوينات الماما أيو أهل البدعة كوي مركة بدعة ذو أي قارسي سيهر أيكو كفريان يقونا مركة أمة الإجابة إنين مركة كمد نقنينين سلاس أود ما دام أمدي النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة إن كمد نقنينين وحي مركات هذا الكود إنا لا اعتبارين وكل من كده مانتي أو يكفر ببدعة بدعة لغبضة ليسين من أهل الهواء حاله كمديها فلا يعتبر لما اعتبارين أيوه يعني وفاقي سي خلاف كيسة والكل ولو هبل إلى أحد الاجتهاد بقاري والكل مركات مانتود أي واتفاق الكل أما واشتراط اتفاق الكل واجب إلا شرطية وحوية رمان إن إسوافقا واجب واجبوي وقيل وحل لا يضر وحبد بمايه لاثنان أي مخالفة لاثنان لبئن خلافان دون من عليهما كسر تاسو مركا إكا عدنتاي وكدوانتاي وحي اللبا كبضن مري اللبا مركا إساق وحبي يليمايان لكن وحي كبضني يعني مركا وحبي يليان قالوا علمي جماهير تضوح القبان اتفاق دمان علماء مركا مجتهدين سوافقان إن الشرط تهي بعض علماء كمدوا ابن جرير الطبري يكمديهين ابن خويز منداد أي وحي الهدين مركا يلبضوا إجماعي وحبي لمايان ويقول الله خلافي أي مركا لورنك روا إجماع وهي سواد الأعظم كيادو مر ميل مرة وحوي هاي يعني وحوي إنه هذا الكود يقى معتبر يهي سلاس يذابو النقنية صوابك وحو هذا قولك جماهيرتا وهي حقي وحوافقي كرا مركي يلبضوا حقي وحوافقي كرا وكبه مكرا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق مركا أهل العلم حديث كافة سريانا وحيدا أن طائفة ذوي بدن كرتا وأنا يران كرتا أطائفة لهم قعابنا مربى وير بيدادين أمرك طائفة ولا يدادا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لبقفوا أو مسلمين أو إسدلي أي مرك يسرح المركة حتى كر ما بيسا بيدادين والكل أي واشتراط اتفاق الكل دمان إسوافقان شرطين تلا شرطين أيو واجب واجب وي وقيل وحل لا يضر وحبد بمايو الإثنان أي مخالفة الإثنان لبئن خلافان دون من عليهما كسر وحي كبتا مركي سقاتاس وكدوينيهن ويقو حبي يليان واعتبرا مع الصحابي من طبع كان موجودا وإلا فامتنع واعتبرا تحقري مع الصحابي صحابي قال لشركي سمن طبع عدي مركي سقى الصحابي قال راعضيك يعني مركي التابع النقطي يعني تحقري هذا الكيس إن كان هدويا هي موجودا ميد مركي أشرى مركي اتفاق دعيي أو صفة الاجتهاد نوليبا وكسو قنيا هاي وإلا هدي أنو تشرين أما مركي أو تشري أنو صفة الاجتهاد أنو كسو قنين فامتنع يعني مركا ديد إن لا تحقلي هذا الكيسة وعالك أن ينوت الماما يا صحابة هذي وحكو اتفاق يا نسكو وافق يا هذي تابعين تي علماء كم يتهاي مجتهدين وإي تشوغان مركا اتفاق سدعيو يعني شرط ميه يتهاينا يقون إلا بإلا وافقان مسا مركا لما شرطنا يو مسألة النوع عاسا وحا مركا يعني كسو قان مركا خلاف بعض علماء كم إذا وحي إلا هذين ما يأينا يوافقان وحبالا شرطين ما يصابتان لو شرطين وحي تاي تابعين تو مركز صحابة الله أو عام وكل كديجينهم. تابعين تو ما دام طبع أي صحابة ويهين يجو نسبة مركز يعني صحابة وحويهين عام أي ويهين. ما دام يعين كويهين وإن هذا الكود وحب الله اعتبار الصحابة كل يلا أجا. قول واكاس قول كلا بعد وحولي هاي ما وح مركز لا يجي أو علم جي اجتهاد كسيدا سيدا بل لا يجي. مركز سيدا سأودد يعني وحوي. وحا مركا لورانا يا حدي يعني مركا وحالدا وشوغي وعالم مجتهد وها يعني اتفاقي سي خلاف كيس هو معتبر انه اتفاق وافقي انه خلافك مركا سميه مذول هو معتبر ارغا كصاب سن مركا تابعين تو نسبه يعني صحابه مركا لو ايغو عام ويهين هذا الكاسن هذا القمن معها سببت ان قمنين وحي تهي يعني تابعين تو علماء يليهين صحابه نود علماء معهين علماء يقارن علماء هندر كبوا لهايين علماء دون مركا يسقى بكرة علم بتانة هذا الكود مركا يسرح مركا يعني وحوي يعني التقدير كود يأذاب تود مذولبا والله إلى لنايا مذولبا والله إلى لنايا وحجرتين مركا يسقى تابعين تقار كود يو الصحابة يتشوغان بقضاء هايين قار كودنا يفتوون جرين شريح القاضي وكلا كم بدا عصر الصحابة أي قاضي أها سيدال الله ورنك الأمر كيسا وحن مركا يعني عام وكلا هذا الكود اللي اعتبارين يقو قاضي قضاء أي هايين يقو فتاوى أي مركا سمين جنون مفتيين أي لهايين بل مركا صحابة قاركود أي كوي حالين جنون وقتية قاركود قايلون جنون مركا يساقى سلو مولانا الحسن يعني سيد عبد الله بن عباس اللي قوريي إنو حسن البصري يساقو الشيقية أيوح مركا ويري مولا يقى حسن مركا ويدية مركا مسألة ساس وكلا مركا ويري مركا دقو على كل حال هذا الكاس يعني عام أي مركا يعني أحساب سنيهين هذا القمن يعني ماءها مركا اعتبارك وحلقية جاية وقتها إن يعني مركا إجماع وحرميو حد يأي النول يهين صفة الاجتهادنا يكسو غيهين هذا الكوذو حياي معتبر مركا ويهين واعتبرا تحقلي مع الصحابي صحابي قال لتركي سمن طبع عدي مركا صحابة الرعدي تابعين تبالو تشيدا إن كان هدو يهي موجودا يعني تابعي قاسمين مركا يعني تشوغا هدو يهي يعني وقتها إجماع ودعيو هدو مركا تشوغي صفة الاجتهاد وكسونا وإلا هدي أن تشوغن فامتنع مركز سداس الدين ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثر ثم انقراض العصر انت أدب العصر قوين انقراضه رماضي والتواتر يعني مركز تواترك لغو لغوي أي ثم انقراض اشتراض انقراض العصر والتواتر بمعنه دعية يعني إلا شرطيه عصر قوين رماضه يا والتواتري والتواتري أي واشتراط التواتري أصل كوا مرفوع مركوره ثم انقراض العصر والتواتر لكن اشتراط مركز قدرته والتواتر بيدون النغنيسة مركز وحوي اللبضاس إلا شرطية لغو لغوي على ما ينتحيه الأكثر سيدي مركز بدن كوكوت جيان يعني لغوي لغويان معتبر معها ألكن وحوي نقول الماما يا ما لا شرطية إجماع ما لا شرطية إن عصر هو ذا ماذا أو دمان وحوي يعني عدي يعني إجماع سو كدعي إن يوضدين ثاني يقو وح خلاف أن الصبح ملا شرطية مثل ما شرطية بعض علماء كم يدي وحي دادين ولا شرطية لكن صواب وحي تاي وإن المركا لا شرطين هدي لكن وحوي وح خلاف أن الصبح أو سداس مركا يكو يعني دمادان عصرجو إجماع سو حوي يميت كحوق بدن ويا كمركا يعني عصرجي سي مركا يعني سجن انقراض خلاف صوب حي وكحوق بدنية لكن كان كلا لفتيسة وحوي وحج وهي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أي نبي صلى الله عليه وسلم يعني وقت قايس وافقين طائفة ملحقة إلى حق جرتا ما موجودة مسوى معدومة يعني مركز سداسي إذا بيسوي الدين مكون مركز وافقين كم يتاي مسكة من بدأها مركز إذن وحكا لازم يسا قولك مركز يعني لس وافقين حجة نقضة أو حق نقضة سداسي إذا بمركز لازم يسا حيارك لإجماع اللودر يشد وحكم إذا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وجه الاستدلال كاللغه ديشان انا وحي تاي هدا اسخلافتان ايا ليدي الله يا رسول كي سو عليا وحا لغا فهميا مفهوم مخالفه شرط قال لغا قادنيا حد لا يسوافقوا ان لا اسخلافين ان ان وحوي وح ردي لا يراد ان لا سمين واي قول كاس حق ويا معناها سا مركي اسا مفهوم مخالفه لغا فايديسنيا مساله لبعض تواتر ما لا شرطيه بمعنى عدد كاجماع كدعيا إن عدد مركز سجى تواتر كذا عيو، وبمعنى عدد ور يعني عدد وركض التواتر يينو يهي شرط مطاي مسماها. أو مجتهدين تعطي راتو مركز سجى عفر يملها النقطة، يعني وحوي إجماع مركز معتبر من نقنية وحيس وافقا معتبر من نقنية. مسألة لو حكسوا المركز لبقى والباقسوا يعني قول كمركز صواب كجماهير طاي كتة وحوي وإن المركز على شرطين ينين. إن أي مركا حد يعني حد التواتر إن أي جاران عدة إجماع كذا عيا حد التواتر إن أي جاران إن الله شرطينين سدا سيدا أي وحوية يعني مركا راجحة وأنا سدا أكثر أهل العلم أي كتجه ثم انقراض العصر والتواتر أي ثم اشتراط انقراض العصر والتواتر لا بد إن الشرطية عصر وإنه دماده يتواتر إلا الشرطية لغو يعني لغو وهذا الآن معتبر أهين على ما ينتحيه الأكثر وصدي مركة أكثر كعلماء ذو كتغيان وهو حجة ولكن يحضل فيما به كالعلم دور يحصل وهو مركة إجماع حجة حجوية ولكن يحضلها ساعة وحل منعنية فيما به يعني فيما في الذي كي دور يحصل يعني مركة دور يعني مركة يحصل وحصل به سقى وكحصل كالعلم وياني وعوينات المامية إجماع إنه حجية هاي وأنا سيدا مركا جماهير علماء كتغين ومركا إساحا مركا عيد يعني معتبر وخلاف تأيني مركا الشرين حديث قال لا تجتمع أمتي على ضلالنا وحديث حسنة وطرق بولاية سيدا ساوي إدباء مفر بضني أي حديث كاس قويين وحول لكن لو قلت المامية هل سورة يا لغربية سورة سوحي تايوحي الدور كتغالان أيو إياغا مركا إساحا حجوك النقن مايو يعني أمورها شرعي قاينو حجكو ياهي ومركا يسوح المركا ومعتبر أمورها مركا يسوح المركا عقلي قاه وصدي علماء ذا قاركوذ هذا الكو عبراني يعني حجمكو ياهي مساكو ماها يعني علماء ذي مركا علماء ذا قاركوذ وحي كالقاذي يعني أمورها سعقلي قاين يكحصي ليسوح الدور اللي يلاذا ينو كدالانا ينو كدالانا ينين مركا هدو دور كدالانا يو واعتبارك مركا يسوح الإجماع على اعتبار ياهي كدالانا يسو إن وحويه وقالك يسأل له قادا إني كهر رئيسه وتسألي سوحي هذا يسأل علم قوصفة إلهية علم قوصفة إلهية قرشد الله قرن أيه حد الله إلى هذا إجماع بأمرك يسأل له حجيسن أيه وحلورنا يا إجماع إن له حجيسة ما الصورة قالها مويان إن له قادو مرك وري دليلك يعد دليلك مرك يعني كنتي بمعنى وحويه إلهي إن له قرتو صفات كيسا له قرتو يعني مويان إجماع إن حجيه إلا ما قرن كره oo ijmaacayna xujeeyaha aqliga kamaynaan qaadana waxaynu ka qaadanay adillada sharciigaana waxyi munazzal ay ku timi marka waxyiga munazzalka ki soo dajiyay waa in la garanaya marka garashada ilaahay la garanayo sifaadkiisa ayaa ka horeysa ijmaaca in la garto ijmaacan marka isa waxa garashada la garanayo waxa marka u shartiya ilaahay sifaadkiisa in la garanayo sifadan marka isaga ijmaaca loo xujeesanayna in yani sidaas tahay lama garan karo mooyana ijmaacu inuu xujeeyaha la garto marka sidaas aawadeed dowr ba ka dhalanaya dowr ayaa ka dhalanaya muraadkay uga jeedaan sidaas yadaa weeyii hada murad muallif wa huwa madhhab almutakallimin alqa'ilin bi anna alilma walirada walhayata walqudra la yumkinu ithbatuha bi dalil naqli yani wuxuu ku dhisan tahay madhabta mutakallimiinta ee oranaya ilmiga iyo iradada iyo hayatada iyo qudrada sifatka aynkaas ah dalil naqli in lagu suga sura galma zaa'imina anna thubuta yalzamu ad-dawr almadhkur وتحقيق أنه لا يلزمه الدور وأن صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف الجزم به على النظر العقلي يعني تحقيق لكن وحويهي إنه واحد دور ليلة ذاكر دلنين وأرن كيلادين مركا أمراه صدا لو مدري شنكره دليل نقلي لو مدري شنكره يعني وأرن باطل مركا إيسا قوي ودليل نقلية والود دليشانية يعني مركا رسولك صلى الله عليه وسلم الرنمة ديسا قرشادة لقرانا يانكم أحدنا يعني النظر عقل يوكليكم أحدنا بل كان صلى الله عليه وسلم يذكر العقائد والأحكام لجهالة الأعرابي الذين لا يعرفون النظر فيصدقونه في ذلك تصديقا جازما لا تخالطهم فيه شكوك ولا أوهام. ومن ذلك الآية والأحاديث الدالة على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة عموم كذا سأولي ومركي سيدة للنواف مركا على كل حال يعني وحوي قول كاس أشيخ قد تقي ومركا إسال أرن كلام بيوي ومتكلمين تقاركو ذلك قد تقي موافق سيها لكن قول صحيحا معها قول صحيحة يعني معها وحي مركا كلو قد تقي دليل نقلي إن لو دريشان وهي دليل كنقلي أنا دور كيوة قلية بيليين دور كيوة قلية أو حوية هدية تراضو محمد دريشان يا صفات قدرة يا علم وحنو دريشان يا دليل نقلي والنبي أوحي إلى إلهي بأوحي وحنو دريشان يا ذات تراضو وحلو ورانا يا يعني دليل كان إنو حجية أي قرن ميسيد مو يعني إن المركة ورقرت صو إلهي يا صفات كيسا إنو حوية مركة مسألة ذني يعني إلهي صفة العلم صفة القدرة أصو أنت إن قرن ميسيد إنو دليل كان شن مو يعني المركة دور باخوشرة دليل نقلي أساسا لو قد دريشان بيد هذه لكن على كل حال قول خاص صحيح معها قول صحيحة يعني ما وارنا كان صديق مركز صفات كينا يلادن كوا عقل وسجينا خلا سجوا وحي عقل وانو سجينا انو قرنا هنا وين مركز يسجل لنا فيها يسلا سيدا ويلادين مركز ولي فيما كالعلم وحو إشارة يا صفات كبا كم إذا هذا وحي مركز عن دور كد على نينين سيد الرؤية إلهي أي أركيان مؤمنين تو مالية قيامة يعني هذا مركز يسرح المركز إجماع وكسر من كراه سيد سقوط المامية وهو إجماع حجة حجوية ولكن يحضرها ساعة وحل من عنايا فيما به دور يحصل وحي مركا دور كحصل أيو ويستبوره وكحصل أيو دور كدور سبق الليل هذا وكحصل أيو كالعلم علم وكالوي يعني وما إلى الكوفة منه ينتمي وحكروا لمن عنايا ما أي الذي كي إلى الكوفة منه ينتمي ينتمي إلى الكوفة كوفة وأبترسنا منه حال إجماع كمديها يو الخلفاء الراشدين خلفاء الراشدين تأيدي هنون سنايد وأبترسنا فعلم سيدان أقو وقال كنا ينقوط المامي إجماع رير كوفة وحسكوها فقان إجماع معتبر ميه مسماها يعني تاصل وحوينوط المامي سيدة مركة يعني جماهير أهل علم قبان صوابك وحوية إن إجماع معتبر أهي هذا غير كوفة إسقوا فقاري هذا غير كوفية غير بصر إسقوا فقاري هذا يتعي يعني إني يعني عراقيين تردم إسقوا فقان يعني إجماع معتبر معها صابتنا وحي تعي يعني بعض الأمة أيين ومدى قار كذويا ومدى دمانتو ما دام ومدى دمانتو ذاين يا هين هذا الكود مركي سقى حجة معتبرة من نقوم كرا أخو لفظ الراشدين تواحي إسقوا فقان يا كورن أفرتي خليفة تاس لفتي ذنا يعني مركا إجماع معتبرة ما خلفاء الراشدين توحى إسقوا فقا خلفاء الراشدين توحى إسقوا فقانا إجماع مركز إسقى معتبرة معها سأسأل بس صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم اختي قارك ذا يدعي ترتي هنا أراد مركز إسقى خلفاء أي مركز يعني خلافان تكلم مركز إسقى خلفاء الراشدين تاتفاق ذا لما وقان كره مو يعني مركز إسقى خليفة قدم يسوع علي بن أبي طالب إنه يمين مو يعني كره لما وقان كره ويعد ذنب يعني خلفاء نقوم دونته يعني لقمه ورها إني لا يدعي إلى أي دعدي يعني اللي جمو ورهينين مركز سيدا ساودد يعني كل قدام بي مركز ويمي يعني مركز إلى وقت جاس أيوم بمركز اللي أجادي مركز على كل حال يعني وح الله عسكنا يا علماء قاركودا يدري شدين عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعني حديث جاس بمركز يدري شدين مركز على كل حال يعني سنة مركز يسقى خلفاءنا يعني ولا إن الراعي أي مركز دليل وياي سيدا ساودد إن مركا إجماع أي تاي دليل وطاي بعضنا وحيدا ما يني حجته إجماع يني أهين بيد دليل وطاي إجماع يني أهين وشيء مركا يسقى محقق آه ويا وبعض الأمة أو مدى دمانت ودماءها أو مدى قار كمدة مجتهدين تنا كمك وابنا وكل يخلف هذا يعني كمك وابنا صاص الله يعني أرين كوساف سن حجية ذا كوساف سن يعني هذا الكود ذاته أن مركا حجة وماها لكن محلقت المامة عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وحلقت شيء ذا بمعنى وحوية كتابك يا سنة الراعيتان كل الراعي يسلي وطبق أيام باللغة شيدا أما وح خطأ مركز إذا محضي هذا كل عن الراعي اللغة مدا لها وأجاب المانعون عن الحديث بأنه محمول على اتباع السنة والكتاب لا على اتفاق من ذكر لأنه اتفاق بعض الأمة وما إلى الكوفة وحكوعة فنيهي ولكن يحضل النائب فاعل كذا يعني وحكى الله من عنا ما ينتمي إلى الكوفة منه وحي كوفة وابترسضي منه حال إجماع كمذيهي يو الخلفاء الراشدين وخلفاء الراشدين تهانون سنيد وحي وابترسضي أي الله من عنا فعلم يسداس أقو ووجبا حجية للمدن فيما على التوقيف أمره بني ووجبا واجبي حجية حجة نما واجب للمدن يعني مركز واحد مركز أهل المدينة وحي كتغين وحي مدينة اللون سبيي حجة واجبي فيما على التوقيف أمره بني فيما في الذي كي أمره أمر كيسا يعني أرن كيسا بني القدسي على التوقيف توقيف القدسي وقيل وحل يري مطلقا مطلقاهان أي مركة حجوياي ولو مجال اجتهادها بك أكل هذين طن وحاو نوت الماميا وحي مركة رير مدينة اسقوا فقان حجميا هي من سماءها تاس وحاو نوت الماميا يعني هدي مركا وياهي وحل لقود الصي مركا توقيف أرنكس ويالنا يا حكم رفع يالنا يا والنبي قاين كلام كل من صلى الله عليه وسلم سيدا لقوح مباريو حجة نما واجبي يعني وركا سي مركا يسوى وري يعني قم من ما أصابت أنا أقوم من وحي تاي هل صحابي كل يهب السوورية هدي أرنك حكم رفع إلي ياي والتوقيف لقوح مباريو سيدي سي حجة ويا ورهن مدينة ورهن اسقوا فقا شرط ما هل صحابي كل يهد السوورية أرن قاسين أو ياي أرن توقيف يا لنا يا النبي جينا كلا كل من لوح مبارة حكم رفع يا لنا يا سيدي سر حجة وياي حجكم أي يا لنا إن غير مدينة إسقافقة أرن غير مدينة أنا كوب دارم معها صحابة دي ودم بيو طالع أرن أنا صحابة مركب إيش قال بعد كم إسقافقة إن شرط تايم معها هل الصحابة هدو سووريو أي كفاية مركب وحوي أرن كنوع عصا وحوي إجماع غير مدينة كليكم دارها صحابي قال سيها هذا يمن مددقن أما هذا عراق مددقن أما هذا مصر مددقن هذا مر أرنك سي توقيف لي عدك لها قراء أما يين قراء سي سوح جوية وحكى لهم مركا يعني قول كالأولياء ما يوحوي وحي مركا رير مدينة أي لقرتان ولو أرن مركا يساق حكم رفعي لنا يانو أهام بي سي سوح جوية مطلقا بوح جوية إمام مالك مركا يساق حالمركا إجماع رير مدينة يعني سجارة يمرك أو اعتبارية إنك الصوت تفسير تد لغف السرية لا يسقى خلاف قربسي أي كمرك أي كفسرة مرك على كل حال صوابك وحوية إن مرك غير مدينة إجماع ذوينا نحجة أحي أو مرك بعض الأمة وهي أمة يردن معها ولما ذكر خطبة وحي إلى ذن ما مرك صحابة رسولك أو غبضنا ومرك يسقى علم جيبه مرك كفافي نبي قايل صلى الله عليه وسلم المدينة كالكيرة في خبثها يعني مدينة مركز إيسا وحوية يقولون كذا وإسك مركز إيسا وحال مركز إيسا كما ينفي الكيرو خبث الحديد مركز سيدا ساوي الحديد كالفتي سنة دليل بنوية خبث كنا وحوية وخطأ يقفك مركز إينا رير مدينة وحي إسلقرتان إينا يقفنا قنين أي مركز دليل طهي على كل حال جمهور أهل العلم وحي قبان قول كاسين مركز إيسا إيهاي قولا صحاهين إجماع رير مدينة إينا نحجاهين وبعض الأمة أمدد من تدمعها استدلال كحديث قال الدليشان يعني مركز إيسا واوجبا حجية للمدني واوجبا واجب حجية حجة نما واجب للمدني يعني مدينة مركز رأي قلو نسبي فيما على التوقيف وحي مركز يعني فيما أمره بني يعني شيء مركز يعني أرن كيسا القدسة على التوقيف التوقيف القدسة والنبي قاين لقالكم صلى الله عليه وسلم لقوح مبارا يحكم رفعي يا شيء وقيل وحل مطلقا مطلقا عام بمركز وحنو واجبي حجة نما واجبي وما قد أجمع عليها البيت مما منع وما أيوى الذي كي قد أجمع أي سقوا فقين عليه كركيس أهل البيت أهل البيت كسقوا فقان مما منع وحمرك حجية دي سلم من عيي أي كمدي هاي قالك أنه وحاوينوت الماميا يعني وحي أي سقوا فقان أهل البيت كو إن أنه مركي سقا حجة سيدي سقوا أحي تاسي يضابو مركا ينوت الماميا سيداس بين مركي سقا حمرك أهل العلم يقبدا كودو مركا يكتغين بعض العلماء كم إذا وحي لهذين البيت وحي سوافقان حجوي وصابت حجو تاي وحي تاي يعني البيت وحي سوافقان يعني وحي ترتا وحلق قاضنا يا حديثك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كتابك إلهي اعترض إذا ولن يفترق حتى يرد علي الحوض يعني مركة كمنكلة تقيان إلا وحوي حوضك يقص أروران مركة وحوي وحي أي مركة أهل البيت كأي كتغان إن كتابك وافقه يسأي حديث كاسي الدليل يوانا حديث صحيحة وكذلك آيات إلهي إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إلهي وحدون إياه يعني إنه إذن كتكسي يقرنك قرنكنا وحي كحن بارينو يلاهدين وحن لغتشيدا يعني خطأ يقفك أيا لغتشيدا مركا على كل حال يعني الصواب وحي تهيسيني جماهير أهل العلم كتغين وإن مركا إجماع أهل بيتك أسكوا فقان إنه إجماع معتبر آن وأهيد واتكلا مركا وحوي لبدا مركا يعني دليل يدلي شدين الدليل أماها وإنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت رجسك مركا يساق إنه خطأ أيا هاي الله ما سلمين وحال رجسك وحن نقون كرا عذابك وحن نقون كرا دنوبتا أي مركا يساق رجسك نقون كرا واتكلا إرادة آيات قصرين وإرادة شرعية إرادة قدرية معها إرادة شرعية وحاضيتها إلى مركا يساق لازم الوقوع معها وهي خلقي ودن إلهي وحاو قدوني إنه يوضر رميان يعني إرادة يعني شرعية أيو قدوني إرادة شرعية أيو قدوني شرعية هم بو قدوني مركا وحاوية وحي قدرهان الله الله دوني أي إبا إلا با إلا دعية لكن وحي شرعية هان إلهي قدوني إنه إلا با إلا دعان مركا يساق شرطي معها يعني وحا دعي كرتا إنه دعان يعني دعي المدولبا مركا يساق وادعي كرا مدولبا وادعي كرتا مركا سيدا ساودد يعني وحاوية يعني قولك يعني راجحه إن آيات وحبد للوحين إجماع أهل بيتكنا إنه مركز وياهي بعض الأمة وحسك وافقان وإن مركز حجة سلسة وآهي سلسة حجة إنه وآهي واتكلا مركز إجماع أهل بيت لبقوا هذا مصورة قلها سلسة عاني بقوا كتحقيقين كتاب كيس إجابة السائل كليل هذا يعني مركز شرح بغية الآمل كتاب كيس أس مركز وصولك يعني مركز سلسة وقوع الضينيه يعني صنعان نوحة وكمدها يعني علماء أهل بيتك وكمدها يحسن ابوها يحسن ابن علي وقري جري مركا وحورنا يعني أهل بيتك يعني بلادك مسلمين تعلم بيكو فافه وحويري إنه لا يخفى أن أهل البيت قد نشر الله منهم الكثير الطيب في جميع أقدار الدنيا بحيث لا يخلو منه قطر بل هم رؤوس الناس في أقدار الإسلام فهم ملوك اليمن كابرا عن كابر من 300 سنة إلى يومنا هذا ونحن في القرن 12 وإن تقلل تغلب البعض من غير بإمارة وهم أيضا ملوك مكة في الغالب وهم ملوك العجم في الغالب وملوك العرب وتضم في جميع الأقطار الرومية التي ملكها صاحب الروم نقباء الأشراف ولا ريب أن في كل قطر علماء منهم أئمة محققون وبالجملة تفرقهم في الآفاق كتفرق الأمة الإسلامية في الأقطار وقد اتصعت لأهل البيت عليهم السلام دولة قوية في الجبل والديلم مدة طويلة وإذا عرفت هذا عرفت أن اللي حاططك بمعرفة أقوال مجتهدين متعدرين متعدرة بمعرفة أقوال مجتهدين متعدرة لا سيما ومنهم شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة كل أهل قطر على رأي من ينشؤون في أرض مذهبه ومنهم من أحال الاجتهاد بعض الأئمة الأربعة بعد الأربعة المذاهب وفيهم قائلون بهذا وبهذا يتقرر أنه لا سبيل إلى معرفة إجماعهم أصلا يعني إن إجماعه ذلك هذا مبصورة قالها حوليها مركا بلاد كمسلمين طردن يعني بلد أهل بيت كمراني مجره يعني مركا بلاد كردن بيكوك لفافين يعني مركا ملو البنوات تغين شذر مدر مركا ما دام إسلا سيدة أطاهي إن إجماعه ذا اللعقادة يعني واحد دعي كرماءها وأنا مركا إسلا مذاهبتك لدوان بيكوك لشران وحكم إذا قار مركا يعني اجتهادك أبتو ذو يعي مركا إسلا مدان سوروبي كرين أو مركا إسلا يعني متعدر كدقي قار اعتقاد سن مركا إنو سوروبيو نوع والبواليهين مركا على كل حال يعني مسألة ذا اسمركي سيوح أوليه يعني مركا يدو أين الدليل أصالة أين إلهين إجماع ذين حجية مرلبات فوحاوان دعي كرين إلا أقاده إجماع ذا وحسورو بكرة إلا أقاده يعني سدا سيادة بين مركا وآهي وما قد أجمع وما أيوى الذي كي قد أجمع إسكوا فقن عليه كركيس أهل البيت إسكوا فقن مما منع وحي حجيه سلما عيب كمليه وما عرى منه وما عرى وحي كمر ناضي يعني عراء بمعنى خلاء شيخ استعمال يوي مركبين لقاء وكتبت مركب يسرح المركب كلاء مطولات كالتاج العروس كي قواس إن لقاء أي مركب يسرح المركب هبون إن عرى بمعنى خلاء لو استعماله وما عرى لكن مرادك وهذا هو تأكف سريا وساس وما عرى وحي مركا يسوح المركا كمرنا هذا أصل كوحها عرية أي معروفة وما عرية إلا يجاده عرى بمعنى نزل أيها وما عرى وحي مركا يسوح يعني كمرنا هذا منه حال إجماع كم ذيها على الثاني قولك مركا يسوح المركا يعني راجحة وحي كوعد فانتها مركا منعنا يفاعل كذا كوعد فانتها وحكلو لما نعيه ما عرى وحي كمرنا هذا منه حال إجماع كم ذيها على السنية قولك صرية مركي ساحا مركا عانك اللغو الصعودة من الأمارة أمارة كمرنادة أو القطعية أما مركي ساحا الدليل قطعية كمرنادة waxa halkan ay noo tilmaamaya wixii marka yani amaarad ama dalil qadciya ka madnaada iyada marka ijmaaceeda waa la manciyay uma suura galaha in lagu ijmaaco culimada qaarkood baa waxay yidhaahdeen waxa dhici kara ijmaac can tawfiiq ka dhaca ijmaac can tawfiiq ka dhaco bimacna bas aan dalil lahayn laakiin bas ilaahay uu waafajiyo ugu beego culimadii oo dhan marka isaga waa la waafajiyo ra'yigaasun bay ku wada tageen laakiin daliil ma laha بعض العلماء كمل يا وحي إذا أنت سواد عكرت عن توفيق إنه قد علا عن توقيف توقيف روح كمرا أو توفيق كل يوم لو وافقنا يجون يجمع كل عوا صورة قلبي بعض هذه لكن صواب وحي تأسيل جماهير أهل العلم وكنت جان يعني وحي أن دليل لهين دليل كاسي ظني هذا ما قطع هذا إن أن إجمع كسور ذكر وما عرى وحكر لمن عي وحي كمرنا هذا منه حال إجماع كم ذي على السنية قول كسرية الغصعدة من الأمارة أمارات كما نادى دليل ظنية هذه أو القطعية ما دليل قطعية كما نادى وخرقوه فمنع لقول زائد إذ لم يكن ذاك سوى معاندي وحكروا لمنعي وخرقوه خرقين تيسا لمنعي يعني مركا دلاع انت لا دلاع عنيه ولا خلافه ايه فمنع مركا يسوح المنعي بكل لقول زائد قول مركا يسوح المركا يعني زيادة قول كزيادة أقواشي مركا يسوح يعني عصر قهر أي ككل مين اسكو وافقين قول ليرات كاهم منعي إذا لم يكن ذاك سوى معاندي صابتنا وحي طايكاسي مركي سقح مدعيه مويان مد معانده بمعنى إجماع خلافه مويان مد كلا كدع مايه معانده حقاتش إذا مد إجماع خلافه مويان سكلا ومدعيه وقيل وحلي إن خرق يعني من عبالك إن خرق ذو إجماع مركز اللاعيه وبمعنى وحي اسكو وافق صنايين لابد الرأي اسكو وافق صنايين حدو اللوضة مركيسة وحا المخالفة صريحة كسامين ايو يعني مركا وحاوي حالة دا منعي والتفصيل إن لك لفصليو إحداثه تفصيل كإلا سود الرسيو منعه واحد ديدي الدليل والدليل با ديدي وعالكنا ينوغ الرم إياها دي وحاوي عصر جهر اسكو وافقان لبقول مسألة دي بي وحاوي اسكو خلافين لبقول بي مركا كالهاي قول الصدحات عصر جهر من الله إمن كرام سلام إمن كرام تصو حاوينوت الماما إياه قول صدحات للي مادة إطلاقا ما مركي سيجا جائز معه وهي قول كصدحات إلا بإلا وحو مركا خلافة يا وحي اسكوا فقصنايين قول لبضع قول أي مركي سيجا حن مركا وخلافة لبضع قول بإلا سيغيين واسلا وقلعي لكن قول كصدحات وحو يهي مركا مخالف ونقونا يا لبضع وخلافة مركا وحي كدد أنت إجمع لدي اللعية وكري كدد أنت قول كصدحات الله ما ينكر قول لك لا وحي إلا هذه ما يوح لك لقاضي قول كاسد حد ما هدو ياي وحي اسكوا فقصنايا من خلافية مساء هدو ياي مركا يساقا مد يعني آن خلافة انه وحي اسكوا فقصنايا ومركا يساقا مد وقلب قدر لغوا فقايا حدو مركا وحي اسكوا فقصنايا لبدا قلب وخلافية حال كانو عاسا ما بنانا لكن وحي مركا هدو حوية قلب قدر وكوا فقايا تاسوا بنانتها بعض علماء كم يدنا ساسي مركا يدادي تساريسا وحا كم يدبا يدادي صحابتي وحي اسكوا خلافين مركا أووغا يو ولا له يعني دحلك سلي مركب وحو دحليه